واعرفني بالقوة والقدرة والبقاء. وقال الأخفش معناه سفه في نفسه. من الأمور المهمة خاصة للي بيلحظ صنعة المفسر إن هو ينتبه الخبر وظيفته إيه عنده. يعني الخبر هنا في الأخبار كذا كذا، فحد مثلا يقف على هذا الخبر يقول هنا والخبر هنا مثلا هل هذا وقع؟ هو أصلا هو لا يريد ذكر القصة هنا، يعني الخبر المذكور هنا مش غرضه ذكر القصة. وظيفة الخبر هنا إيه؟ مختلفة عن وظيفة الخبر اللي ذكره مثلا في قصة سيدنا آدم وذهابه إلى الحج. قصة سيدنا آدم وذهابه إلى الحج وظيفة الخبر إن هو بيذكره كخبر. فعلا هو يريد الخبر هنا في الموطن الثاني، هنا ما بيريدش الخبر نفسه. هنا ذكره للكلام على معنى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يقول جهل نفسه. فإن معنى كيف أن المشرك أو المعرض عن ربه قد جهل نفسه. فعاوز يبين معنى جهل النفس هذا، فيذكر هذا الخبر فيه هذا المعنى. دي وظيفة الخبر ده هنا. وقال الأخفش معناه سفه في نفسه. ونفسه على هذا القول نصب بنزع حرف الصفة. وقال الفراء، يبقى منصوب بنزع الايه، بنزع الخافض يعني. وقال الفراء نصب على التفسير، وكان الأصل سفهت نفسه، فلما أضاف الفعل إلى صاحبها خرجت النفس المفسرة ليعلم موضع السفه، كما يقال ضقت به ذرعا أي ضاق ذرعي به. يعني إيه نصب على التفسير والكلام المذكور عن الفراء ده؟ تمييز، صح، تمييز باين حتى في المعنى هنا، حتى ولما ضرب مثال ضرب مثال بإيه؟ ضرب مثال بتمييز محول عن فاعل، ماشي. وكان الأصل سفهت نفسه فلما أضاف الفعل إلى صاحبها سفه هو نفسا، يعني كأن المعنى سفه نفسا. ولكن طبعا هو ده بيشكل عليه القول ده إن هنا إلا من سفه نفسه مش نفسا، وإن هو معرف بالإضافة، وفي مشكلة في تعريف التمييز. التمييز ينفع يجي معرفة؟ هل ينفع التمييز يجي معرفة؟ بتقولوا لا هتعرفوا اكتر من الفراء ولا ايه؟ اذا كان الفراء شايفه ينفع، هو ما ينفعش يجي الا لما الفراء بيقول كده. هو في استثناءات، يعني الفراء عنده الشواهد من كلام العرب، في استثناءات، ولكن ده في حكم النادر. يعني هو كانه بيحمله على ايه؟ بيحمله على النادر، تمام. طيب بس ده اعتراض على هذا الوجه يعني. ولقد اصطفيناه في الدنيا، قال اخترناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين، يعني مع الأنبياء في الجنة. وقال الحسين بن الفضل فيه تقديم وتأخير، تقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم أي استقم على الإسلام واثبت عليه لأنه كان مسلما. قال ابن عباس قال له حين خرج من السرب، وقال الكلبي أخلص دينك وعبادتك لله، وقال عطاء أسلم إلى الله عز وجل وفوض أمورك إليه. قال أسلمت لرب العالمين أي فوضت. قال ابن عباس وقد حقق ذلك حيث لم يستعن بأحد من الملائكة حين ألقي في النار. ووصى بها إبراهيم، طبعا هنا برضو نلحظ يعني فإذا برضو قال ابن عباس قال له حين خرج من السرب اللي هو اللي يعني المكان اللي من تحت الأرض، يعني حد يقول له ده من باب الأخبار، يعني ده خبر احنا مالنا ده لا، هو قول ابن عباس هذا له اتصال بالمعنى، لأن إذ قال له ربه أسلم هو كان مسلما، هو كان مسلما، فيبقى أسلم هنا الأمر أمر له بالثبات والزيادة. لكن قول ابن عباس هنا باعتبار أن هو ابتداء هذا الأمر، قول ابن عباس على أن هو لاحظ فعل أسلم فحمله على ابتداء هذا الأمر. وطبعا هو مذهب ابن عباس في خروج ابن عباس في خروج سيدنا إبراهيم ونظره في الكواكب المذكور في سورة الأنعام في الشمس والقمر الكواكب ان هو ان سيدنا ابراهيم كان ناظرا لم يكن مناظرا، ماشي، كان ناظرا يعني متأملا مستدلا يعني. طيب، قال اسلمت لرب العالمين اي فوضت. قال ابن عباس وقد حقق ذلك حيث لم يستعن باحد من الملائكه حين القي في النار. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، قرأ اهل المدينه والشام واوصى بالالف كذلك هو في مصاحفهم، وقرأ الباقون ووصى مشددا، وهما لغتان مثل انزل ونزل. فانا بيقول وكذلك هو في مصاحفهم، لان هي وصى واوصى ما بيتكتبوش زي بعض، لكن هو دي كتابة ودي كتابة موجودين في المصاحف. وقرأ الباقون ووصى مشددا وهما لغتان مثل أنزل ونزل، معناه وصى بها إبراهيم بنيه ووصى يعقوب بنيه. قال الكلبي ومقاتل يعني بكلمات الإخلاص لا إله إلا الله. قال أبو عبيدة إن شئت رددت الكناية إلى الملة، الكناية اللي هو الضمير في بها، إن شئت رددت الكناية إلى الملة، لأنه ذكر ملة إبراهيم. من أبو عبيدة هذا؟ من أبو عبيدة؟ صح، معمر بن المثنى. معمر بن المثنى. بقول ده بس ملاحظة، إن البغوي لما بيذكر أقوال المفسرين نجد بيسوي ما بين أقوال السلف اللي هم لا أقصد الحقبة الزمنية، اللي هو معروف عنهم إن هو ليسوا معدودين في أهل اللغة أو أهل المعاني المذكورين لما بيطلق مصطلح أهل المعاني، وإلا ففي منهم حضر في هذه القرون يعني، من أقصد يعني منسوب لأهل المعاني. نلاحظ هو هنا لما بينقل الأقوال بيسوي بين الكل تقريبا في نقل الأقوال، بيسوي بين الكل في نقل الأقوال. فهو لما بيذكر بيقول مثلا قال ابن عباس وقال الكلبي وقال مقاتل، قال أبو عبيدة، أبو عبيدة من أهل المعاني، قال الفراء، الفراء من أهل المعاني، قال الزجاج الكسائي كده يعني. تمام، لسه قبل كده قال إيه ابن دريد. تمام، ده اللي بقوله ده ملحظ مهم في طريقة نقله الأقوال، لأن ده مش الكل على مثل هذا يعني، ليس الكل على مثل هذا في نقل الأقوال، طريقتهم في نقل الأقوال وفي اعتبار أهل المعاني إن هو يحطها الأقوال متناظرة كأنها نظيرة إيه، نظيرة للأقوال الأخرى يعني. قال أبو عبيدة إن شئت رددت الكناية إلى الملة، الكناية اللي هي في ووصى بها الضمير إلى الملة السابقة وما يرغب عن ملة إبراهيم، لأنه ذكر ملة إبراهيم. وإن شئت رددتها إلى الوصية، أي وصى يعني ووصى بالوصية إبراهيم، أي وصى إبراهيم بنيه الثمانية إسماعيل وأمه هاجر القبطية وإسحاق وأمه سارة وستة أمهم قنطورة بنت يقطن الكنعانية تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة، ويعقوب سمي بذلك، جملة جديدة دي، ويعقوب سمي بذلك لأنه والعيص كان توأمين، فتقدم عيص في الخروج من بطن أمه وخرج يعقوب على أثره آخذا بعقبه، قاله ابن عباس. وقيل سمي يعقوب لكثرة عقبه يعني، ووصى أيضا يعقوب بنيه الاثنى عشر. طبعا طريقة التعليل هذه للأسماء على الاشتقاق العربي هذا بالنظر كأن أصلها إيه؟ كأن أصلها عربي، او حتى لو هي الكلمه نفسها اعجميه، ولكن كان في اصول مشتركه بين هذه اللغات، واللي هيقول ان هو اسم اعجمي اصلا من الاساس بما فيش وجه قوي للتعليل بهذه الطريقه يعني. ده في كل الاسماء، في كل الاسماء الاعجميه اللي بتعلل. يا بنيه معناه اي، يا بنيه معناه ان، يا بنيه ايه ان دي؟ ما أن هذه؟ بالضبط كده مفسرة. يا بنية معناه يا بنية إن الله اصطفى اختار،

اللي هو المعاني المتقاربة أو الكلمتان المتقاربتان اللي لما بيجتمعوا بيفترقوا في المعنى، ولما بيفترقوا بيجتمعوا في المعنى صراحة. يعني هو بيصرح بهذا، بيقول الحنيف لما تأتي مع كلمة المسلم تبقى الحنيف تفسر بالحاج، وإذا لم يكن مع المسلم فهو المسلم. يعني كأن أصل النظر ده مثل هذه النصوص تبقى جميلة، مثل هذه النصوص جميلة مش في المسألة الفرعية بس إن هو معنى الحنيف إيه، ولكن في يعني اعتبار هذا الأصل والتصريح به صريحا كده في كلام حد متقدم كده. قال قتادة: الحنيفية الختان وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وإقامة المناسك. وما كان من المشركين؟ قال: ثم علم المؤمنين طريق الإيمان فقال جل ذكره: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وهو 10 صحف، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني أولاد يعقوب، وهم 12 سبطا، واحدهم سبط. سموا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة، وسبط الرجل حافده. ومنه قيل للحسن والحسين رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل والشعوب من العجم. وكان في الأسباط أنبياء، ولذلك قال: وما أنزل إليهم. وقيل: هم بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء، أو صاروا كلهم أنبياء. وما أوتي موسى يعني التوراة، وعيسى يعني الإنجيل، وما أوتي أعطي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي نؤمن بالكل لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، ونحن له مسلمون. بإسنادي عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله الآية. قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بما آمنتم به. وكذلك كان يقرأها ابن عباس في قراءة ابن عباس. يعني ملاحظة بس، يعني بما إن برضو الحديث السابق، يعني الوقوف عند الحديث السابق، لما بذكر بقول الأثر اللي بيذكره، الحديث اللي بيذكره وظيفته إيه، ده أصلا من أهم الأمور. لو في حد بيذاكر، احنا دلوقتي بنجرد، يعني لو في حد بيذاكر كتاب ينقل نصوصا، فهم النص نفسه ده نص المشوار. يعني فهم الكلام اللي ذكر ده نص المشوار. في النص التاني ان احنا هو هي مش قطعة متفرقة، ما وظيفة هذا الذي نقله هنا؟ ده لابد من اعمال الذهن في اثناء المذاكرة، اثناء القراءة في الكتب، ايه وظيفته هنا؟ يعني هو هنا دلوقتي يقول فلا تصد، هنا مثلا الحديث اللي هو ذكره هنا ايه وظيفته هنا؟ هو عاوز يتكلم عن حكم الرواية عن أهل الكتاب، هو المؤلف هنا؟ لا، إيه وظيفته هنا؟ فتتأمل في هذا حتى تقف على وظيفة النص المذكور، فتقدر تفهم هو عاوز يعني هو ده أصلا ده أنا بقول النص ده يعني تجوز في الأمر. يعني لما بقول ده النص ده تجوز في الأمر، وإلا أنا دلوقتي لو فهمت النص مستقل عن الكلام اللي حواليه ومش فاهم هو جابه ليه، طب أنا ما بقرأش الكتاب، أنا كأني قرأت النص ده مستقل في أي حاجة، يعني في قطعة في ورقة مستقلة. فده أمر مهم جدا، أقدر أفهم هو المؤلف إذا كان هذا دليلا، إذا كان هذا شيء بيستأنس به، إن كان الشيء بالشيء يذكر، أقدر أفهم هو ذكره ليه، وساعتها تعاملي مع هذا النص المذكور منه هقدر أنزله منزلته عند صنيع المؤلف نفسه. لذلك الذي لا ينتبه لمثل هذا، ودي من المشاكل اللي موجودة في المختصرات، يعني دي من المشاكل اللي موجودة في المختصرات، لا أقصد مختصر بغوي، أقصد بصفة عامة، عدم الانتباه لوظيفة النص. فواحد يقول أنا هختصر، بتختصر البغوي إزاي؟ هشيل الأحاديث الضعيفة والإسرائيليات والموضوعات ومش عارف. أنت كده طلعته كتاب تاني أصلاً، أنت كده طلعته كتاب تاني. أنت أصلاً هو الراجل ممكن بيذكر حدث أو خبر عشان دلالة على معنى معين، بغض النظر عن هو مش بيتكلم، هو لا يهم الخبر نفسه، تمام؟ وبعدين حسب مقدار الاختصار، يعني مثلا هنا الحديث المذكور لا يفسر وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل، هذا الحديث لا يفسر هذه الآية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية في هذا المقام، فهو جاب الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية في هذا المقام. لا هي سبب نزول، ولا هي بتزيد الآية بيانا في المعنى، في أصل معنى الآية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا واستشهد بها هنا، فهو ذكر الحديث لذلك. فاللي بيختصر وبيضع له منهج المفترض في الاختصار بيضع منهج متعلق بموضوع العلم اللي هو المعنى، فهو بيختصر المفترض يكون واخد باله. فلما يجي يشيل هنا مش يقول ايه ده الحديث في البخاري انا هسيبه، طب تسيبه ليه؟ لو انت اختصارك انت بتضغط الكلام جامد جدا وبتختصر على توضيح المعنى، فهتحذف ده حتى لو كان في البخاري، باعتبار ان في منهج انا منطلق منه، مش فكره ان انا بحذف ويطلع الكتاب بيطلع كتاب مختلف عن يعني ما فيهوش نفس المؤلف نفسه. الشاهد من الكلام قضية إن لما أقرأ في كتاب، وخصوصا بقرأ في كتب التفسير التي تنقل، إحنا مثلا زي الكتاب اللي إحنا إيه بنقرأ فيه هو بينقل هنا، كتاب زي البغوي، كتاب زي ابن كثير وغيرهم من الكتب التي تنقل، ينقل بعض الأحاديث سواء هو بيرويها أو بينقلها، يعني بينقل بعض الأحاديث، مثلا بينقل بعض الآثار، ينقل بعض الأخبار. الأخبار دي ممكن تكون أخبار مثلا أخبار من أخبار أهل الكتاب، ممكن تكون من الأخبار التي يتداولها العرب ونحو هذا. مش فكرة إيه ده هو ده بجد ده بحقه حقيقي ولا لا مش بحقه حقيقي، ده موضوع تاني، ولكن أنا بتكلم على وظيفة هذا الخبر الذي ذكره هنا، هو بيذكر هذا الخبر ليه؟ طيب، فده يستحق الوقوف والتأمل والنظر، وده هو ده الفهم، هو ده الفهم لنقل الناقل لشيء في كتابه. طيب، قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بما آمنتم به، وكذلك كان يقرأها ابن عباس. والمثل صلة يريد زائدة، يعني كقوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس هو كشيء. وقيل معناه فإن آمنوا بجميع ما آمنتم به، أي أتوا بإيمان كإيمانكم، هنا بقت مثل على ظاهره، وتوحيد كتوحيدكم. وقيل معناه فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، والباء زائدة، كقوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، يعني هزي إليك جذع النخلة. وقال أبو معاذ النحوي معناه فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي في خلاف ومنازعة. قاله ابن عباس وعطاء، ويقال شاق مشاقة إذا خالف، كأن كل واحد أخذ في شق غير شق صاحبه. قال الله تعالى لا يجرمنكم شقاقي، أي خلافي، هذا حكاية. وقيل في عداوة، في شقاق في عداوة، دليل قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله، أي عادوا الله. فسيكفيكهم الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي يكفيك شر اليهود والنصارى، وقد كفي صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير وقتل بني قريظة وضرب الجزية على اليهود والنصارى، وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم. قوله تعالى صبغة الله، قال ابن عباس في رواية الكلبي وقتادة والحسن دين الله، وإنما سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب، وقيل لأن المتدين يلزمه ولا يفارقه كالصبغ يلزم الثوب. وقال مجاهد فطرة الله، وهو قريب من الأول، وقيل سنة الله، وقيل أراد به الختان لأنه يصبغ صاحبه بالدم. قال ابن عباس هي أن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه 7 أيام غمسوه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودي، وصبغوه به ليطهروه بذلك الماء مكان الختان، فإذا فعلوا به ذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا، فأخبر الله أن دينه الإسلام لا ما يفعله النصارى. قال وهو نصب على الإغراء، في صبغة وهو نصب على الإغراء يعني إلزاموا دين الله. قال الأخفش هي بدل من قوله ملة إبراهيم. قوله ومن أحسن من الله صبغة، قال دينا وقيل تطهيرا، ونحن له عابدون مطيعون. قل يا النصارى أتحاجوننا في الله، أي في دين الله، والمحاجة المجادلة في الله لإظهار الحجة، وذلك بأنهم قالوا إن الأنبياء كانوا منا وعلى ديننا، وكانوا منا ذلك بأنهم قالوا إن الأنبياء كانوا منا وعلى ديننا، وديننا أقوم فنحن أولى بالله منكم. فقال الله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، أي نحن وأنتم سواء في الله، فإنه ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي لكل واحد جزاء عمله، فكيف تدعون أنكم أولى بالله ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون. أي وأنتم به مشركون، يعني اكتفي بذكر نحن له مخلصون عن الآخر ذكر إيه؟ ذكر حالهم.

فيقال من شهودك؟ فيقول محمد وأمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيجاء بكم فتشهدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي تحويلها، يعني بيت المقدس، فيكون من باب حذف المضاف، ويحتمل أن يكون المفعول الثاني للجعل محذوفا على تقدير وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة. وقيل معناه التي أنت عليها وهي الكعبة، كقوله تعالى: كنتم خير أمة، أي أنتم. خلينا نقف مع هذه الفقرة وقفة كده إيه قبل المغرب، فقرة جميلة يعني. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، لماذا كل هذا الكلام؟ هو دلوقتي القبلة كانت بيت المقدس ثم تحولت إلى الكعبة، أي القبلتين كان فيها الاختبار إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؟ أي القبلتين؟ بيت المقدس هي اللي كان فيها الاختبار، ولا الكعبة هي اللي كان فيها الاختبار؟ الكعبة، هذا واضح جدا. طيب لما نقرأ الآية، هذا واضح إن هي الكعبة. لما نقرأ الآية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، على الماضي، ظاهر العبارة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبل التحويل اللي هي بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول. فهنا يرد السؤال، هنا بقى يرد السؤال: كيف تكون القبلة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي فيها الاختبار، وهي أصلا القبلة التي صار عليها، مش القبلة التي كان عليها، التي كان عليها اللي هي بيت المقدس؟ فلذلك هنلاقي القول الأولاني مثلا اللي ذكره، قال: وما جعلنا القبلة، أي تحويلها بتقدير المضاف، يبقى وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها، ما جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها، هي القبلة التي كنت عليها تبقى بيت المقدس فعلا، بس يبقى تحويلها. طيب، أو ذكر الوجه الثاني نفس الكلام، ترك القبلة التي كنت عليها بيت المقدس، وقام راح قايل في مفعول ثاني محذوف: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعل ده يكون من اللي بينصب مفعولين منسوخة، مرفوعا حكمها مثلا. طيب دول الاثنين، يعني هو ذكر هنا الأول قولين دول، القبلة التي كنت عليها تركها على الماضي، ومعنى ان هي بيت المقدس، وابتدى يقول مضاف محذوف مفعول تاني. لماذا يفعل مثل هذا؟ يفعل هذا لان المفهوم، هذا مفهوم من القصه نفسها ومما وقع، ان مش بيت المقدس هي اللي كان فيها الاختبار والفتنه للناس، وانما كان ايه؟ التحول الى الكعبه. القول الاخير اللي ذكره قال ايه؟ قال: وقيل معناه التي انت عليها، يعني وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، المراد بها التي كنت عليها، يعني التي أنت عليها الآن، باعتبار إن كان في الماضي أحيانا تستخدم على حال الحال الآن، كان في الماضي ممكن تستخدم على الحال الآن. هنا بيقول كقوله تعالى: كنتم خير أمة، هذا مشهورة في تفسير يقول أنتم خير أمة، ومشهورة أيضا في ذكر بعض صفات الله سبحانه وتعالى، يعني كان الله على كل شيء قديرا، إن وجه في تفسيرها يعني الله سبحانه وتعالى قدير، يعني الله سبحانه وتعالى قدير، ده أنه شيء قضى يعني. طيب يعني كل ده علشان النظر ده، يعني هو علشان هذا النظر، لو قال بيت المقدس هيستقيم مع ظاهر القبلة التي كنت عليها، لكن هيبقى فيه إشكال بعد كده لما يكمل في المعنى. ولو قال الكعبة هتبقى مستقيمة مع ما بعد، مستقيمة مع ما بعد، لكن هيبقى فيه إشكال في التعبير عنها بكنت التي كنت عليها بالماضي. مقال المعنى عند الجميع واحد، بس احنا بنتكلم في التركيب هنا، يعني مقال المعنى في الجميع معروف، ان هل حد هيقول هي كانت الكعبه وتحولت لبيت المقدس مثلا اقصد في هذا المشهد، يعني قول بعض اهل العلم ان كانت الكعبه ثم بيت المقدس، ان كان فيها نسخ مرتين، مش موضوعنا دلوقتي، انا قصدي هنا اللي هو في مناسبه هذه الايات، مفهوم الكلام يعني المعنى الاجمالي مفهوم، ولكن المقصد هنا ان الكلام في التركيب. طيب نرجع نكمل، يقول: إلا لنعلم من يتبع الرسول. فإن قيل: ما معنى قوله إلا لنعلم وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها سبحانه وتعالى؟ قيل: أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب، إنما يتعلق بما يوجد معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. وقيل: إلا لنعلم، أي لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة. وهذا طبعا متكرر كثير جدا جدا في القرآن، اللي هو التعبير عن الشيء أن الله سبحانه وتعالى يفعل كذا ليعلم كذا، وهو هذا ما يقال فيه تفسيره يعني. يعني المعنى الاولاني اللي هو بيبقى مشهور بيقول يتقال عليه علم يحاسبهم عليه، والمعنى الثاني اللي هو يقول الا لنرى، اللي هو بيقولوا عليه ايه؟ علم ظهور. صح كده، احسنت، علم ظهور. الا لنعلم من يتبع الرسول، يعني يظهر هذا العمل بوقوعه من فاعله. الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، قال فيرتد. وفي الحديث ان القبله لما حولت ارتد قوم من المسلمين الى اليهوديه، وقالوا رجع محمد الى دين ابائه. وقال اهل المعاني معناه الا لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا معنى اخر، الا لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، كانه سبق في علمه ان تحويل القبله سبب لهدايه قوم وضلاله قوم. وقد ياتي لفظ الاستقبال بمعنى الماضي، كما قال الله تعالى فلم تقتلون انبياء الله، اي فلم قتلتموهم. يعني الا لنعلم، اي الا لعلمنا، الا لاننا علمنا من يتبع الرسول، يعني يكون مضارع يرد به الماضي. طيب، طبعا اطلاق كلمه اهل المعاني، لا اذكر الكلام ده كنا تعرضنا ليه قبل كده، لا خصوصا انا من شويه برضو كنت بتكلم على اهل المعاني. اهل المعاني اللي هم جماعه من المفسرين كان لهم عنايه بالجانب اللغوي من القران الكريم. جماعه من المفسرين كان لهم عنايه بالجانب اللغوي في القران الكريم، الكلام في غريب القران الكريم، اصل هذه المعاني في اصل هذه الالفاظ في اللغه، الاعراب، وجوه البلاغه، صرف القران كده، يعني على تفاوت في تناول هذه الـ الـ الأبواب في كتبهم. وصار لقبا مشهورا يعني على طائفة من المفسرين. الكلام ده طبعا على القدامى، يعني ده مش مشهور عند المتأخرين ان يتقال على حد فيهم انه من اهل المعاني، لكن هو مشهور على طائفة من المفسرين القدامى ان هو بيتقال عليهم اهل المعاني، لهم طريقة كده في التصنيف. منهم بقى الفراء والزجاج و أبو عبيدة، معمر بن المثنى، وغيرهم يعني. وإن كانت، أي قد كانت، أي تولية الكعبة، وقيل الكناية، الضمير ضمير اسم كان، راجعة إلى القبلة، وقيل إلى الكعبة. قال الزجاج وإن كانت التحويلة لكبيرة، قال لثقيلة شديدة إلا على الذين هدى الله. لكبيرة، قال ثقيلة شديدة إلا على الذين هدى الله، أي هداهم الله. قال سيبويه وإن تأكيد يشبه اليمين، ولذلك دخلت اللام في جوابها، زي اللي هي إن مخففة، يعني زي إن مخففة من ثقيلة. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وذلك أن حيي بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدس، إن كانت هدى فقد تحولتم عنها، وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله بها، ومن مات منكم عليها فقد مات على الضلالة. فقال المسلمون إنما الهدى ما أمر الله به، والضلالة ما نهى الله عنه. قالوا فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا وكان قد مات قبل أن تحول القبلة بين المسلمين؟ أسعد بن زرارة من بني النجار، والبراء بن معرور من بني سلمة، وكانوا من النقباء، ورجال آخرون. فانطلق عشائرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم، فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قرأ أهل الحجاز وابن عامر وحفص لرؤوف مشبع على وزن فعول، لأن أكثر أسماء الله تعالى على فعول وفعيل كالغفور والشكور والرحيم والكريم وغيرها. وأبو جعفر يلين الهمزة، وقرأ الآخرون بالاختلاس على وزن فعل رؤوف. قال جرير ترى للمسلمين عليك حقا كفعل الواحد الرؤوف الرحيم. قال والرأفة أشد الرحمة. طيب، نتوقف هنا للصلاة ونرجع إن شاء الله بعد ربع ساعة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذه الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي متقدمة في المعنى، فإنها رأس القصة. وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع، طبعا هذا مما يحتاج إلى تحرير ولا يسأل، يعني ممكن حد يناقش هذه الأولية.

في قوله قبل ذلك، ثم هددهم فقال وما الله بغافل عما تعملون. هو يكون بيقرأها على ايه؟ الأقرب ان هو يكون بيقرأها على ايه؟ على ما ذكره في التفسير. يعملون، صح، باين قوي كده، صح، تمام، انه بيقرأها يعملون، يكون يعملون ايه، الفاعل ده عائد على ايه؟ عائد على اليهود، تمام. طبعا هو تعملون على الخطاب تحتمل ان هي تعود على، تحتمل ان هي تعود على اليهود بالالتفات، بس يعني انا اقصد على ما ذكره هنا. طيب، قوله تعالى ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، قالوا ائتنا بايه على ما تقول. فقال الله تعالى ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه معجزه ما تبعوا قبلتك، يعني الكعبه، وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض، لان اليهود تستقبل بيت المقدس وهو المغرب، والنصارى تستقبل المشرق، وقبله المسلمين الكعبه. باسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبلة ما بين المشرق والمغرب، وأراد به في حق أهل المشرق، وأراد بالمشرق مشرق الشتاء في أقصر يوم في السنة، وبالمغرب مغرب الصيف في أطول يوم من السنة. فمن جعل مغرب الصيف في هذا الوقت على يمينه ومشرق الشتاء على يساره كان وجهه إلى القبلة. طبعا هذا في المدينة، واللي يبقى على نفس الخط المتصل بين المدينة وإيه، على امتداد هذا الخط المتصل بين المدينة ومكة وما يقاربه، يعني ما يجيش مثلا حد مثلا في مكان في بلد أخرى يقول ده بين المشرق والمغرب، وممكن ما يكونش عنده بين المشرق والمغرب، هذا واضح. يعني يقول ولئن اتبعت أهواءهم، مرادهم الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة من بعد ما جاءك من العلم من الحق في القبلة، إنك إذا لمن الظالمين. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه، يعرفونه، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان. قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام إن الله قد أنزل على نبيه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكيف هذه المعرفة؟ قال عبد الله يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما عرفت ابني، ومعرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني. فقال عمر كيف ذلك؟ فقال أشهد إنه رسول الله حق من الله تعالى، وقد نعته الله في كتابنا، ولا أدري ما تصنع النساء، يعني في احتمال أن ده ما يكونش ابني. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكونه رسول الله فهذا حق لا ريب فيه. فقال عمر وفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق، يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الكعبة وهم يعلمون. ثم قال الحق من ربك، أي هذا الحق خبر مبتدأ مضمر، وقيل رفع بإضمار فعل، أي جاءك الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين الشاكين. قوله تعالى ولكل وجهة، أي لأهل كل ملة قبلة، والوجهة اسم للمتوجه إليه، هو موليها أي مستقبلها ومقبل إليها، يقال وليته ووليت إليه إذا أقبلت إليه، ووليت عنه إذا أدبرت عنه. قال مجاهد هو موليها وجهه، وقال الأخفش هو كناية عن الله عز وجل، يعني هنا قول آخر إن الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، يعني الله مولي الأمم إلى قبلتهم. وطبعا هنا بقى هيتقال هنا هل هذا يدخل بقى في الأمم من غير أهل الكتاب ولا لا، أو لو من غير أهل الكتاب ما ينفعش يكون داخل شرعا موليها شرعا، يعني لمن تأملها ينتبه لهذا. وقرأ ابن عامر مولاها، أي المستقبل مصروف إليها، المستقبل للوجهة مصروف إليها كأنه مفعول، يعني فاستبقوا الخيرات، أي إلى الخيرات، يريد بادروا بالطاعات، والمراد المبادرة إلى القبول، أينما تكونوا أنتم وأهل الكتاب يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. قرأ أبو عامر بالياء والباقون بالتاء. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإنما كرر لتأكيد النسخ، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. اختلفوا في تأويل هذه الآية ووجه قوله إلا، فقال بعضهم معناه: حولت القبلة إلى الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة إذا توجهتم إلى غيرها فيقولون ليست لكم قبلة إلا الذين ظلموا، وهم قريش واليهود. فأما قريش فتقول: رجع محمد إلى الكعبة، لأنه علم أنها الحق وأنها قبلة آبائه، فكذلك يرجع إلى ديننا. وأما اليهود فتقول: لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق، إلا أنه يعمل برأيه. وقال قوم: لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني اليهود، إن الناس بقى اليهود. وكانت حجتهم على طريق المخاصمة على المؤمنين في صلاتهم إلى بيت المقدس، أنهم كانوا يقولون: ما درى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم نحن. وقوله إلا الذين ظلموا وهم مشرك مكة، ده تكملة، يعني ده تكملة للقول الثاني، يعني ده تكملة لقول قوم تقسيمها الفقرة جديدة كده غلط، يعني كانت وقال قوم اللي قبلها تبتدي من فقرة، أو كانت دي تبقى تبع اللي فات بيكمل لسه القول. وقوله إلا الذين ظلموا في هذا القول هم مشركوا مكة، وحجتهم أنهم قالوا لما صرفت قبلتهم إلى الكعبة إن محمدا قد تحير في دينه وسيعود إلى ملتنا كما عاد إلى قبلتنا. وهذا معنى قول مجاهد وعطاء وقتادة، وعلى هذين التأويلين يكون الاستثناء صحيحا. وقوله إلا الذين ظلموا يعني لا حجة لأحد عليكم إلا لمشركي قريش، فإنهم يحاجونكم فيجادلونكم ويخاصمونكم بالباطل والظلم والاحتجاج الباطل، بالباطل والظلم والاحتجاج الباطل يسمى حجة، يعني لا يلزم في الحجة إن هي يراد بها الحجة الحق، حجة الصواب يعني، يسمى حجة، كما قال الله تعالى: حجتهم داحضة عند ربهم. قال: وموضع الذين، إلا الذين ظلموا، وموضع الذين خفض كأنه قال سوى الذين ظلموا، قاله الكسائي، وقال الفراء نصب بالاستثناء. قوله تعالى: منهم يعني من الناس، ده لغاية هنا قبل تبع برضو القول اللي فات، بعد كده بدأ كلام جديد. قال: وقيل هذا استثناء منقطع، طبعا لما قال في اللي فات يكون الاستثناء صحيح يعني يقصد الاستثناء متصل يعني. وقيل هذا استثناء منقطع عن الكلام الأول، معناه: ولكن الذين ظلموا يجادلونكم بالباطل، فعليه لا يكون لأحد عليكم حجة بالأساس، كما قال الله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني لكن يتبعون الظن، فهو كقول الرجل: ما لك عندي حق إلا أن تظلم، لكن إذا ظلمت يصير لك حق، فإن إن إلا هنا إيه بمعنى لكن، يعني استثناء منقطع. قال أبو روق: لئلا يكون للناس يعني اليهود عليكم حجة، وذلك أنهم عرفوا أن الكعبة قبلة إبراهيم، ووجدوا في التوراة أن محمدا سيحول إليها، فحوله الله تعالى إليها لئلا يكون لهم حجة، فيقولون: إن النبي الذي نجده في كتابنا سيحول إليها ولم تحول أنت. فلما حول إليها ذهبت حجتهم، إلا الذين ظلموا يعني إلا أن يظلموا فيكتموا ما عرفوا من الحق. هذا قول جعل الناس اليهود شبه قول من الأقوال اللي فاتت، ولكن إلا الذين ظلموا عدهم برضو أيضا من إيه؟ من اليهود. وقال أبو عبيدة: قوله إلا الذين ظلموا ليس باستثناء، ولكن إلا في موضع واو العطف، يعني والذين ظلموا أيضا لا يكون لهم حجة، كما قال الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، معناه والفرقدان أيضا يتفرقان، الفرقدان دول نجمين في السماء. فمعنى الآية: فتوجهوا إلى الكعبة لئلا يكون للناس يعني اليهود عليكم حجة فيقولوا، هو هنا لئلا يكون الناس مش بيعيد التفسير تاني، هو بيقول فمعنى الآية كأنه يجمل معنى السابق، يعني كلام متصل ببعضه. فتوجهوا إلى الكعبة لئلا يكون للناس يعني اليهود عليكم حجة فيقولوا لما تركتم الكعبة وهي قبلة إبراهيم وأنتم على دينه، ولا الذين ظلموا وهم مشركوا مكة فيقولون لما ترك محمد قبلة جده وتحول عنها إلى قبلة اليهود، فلا تخشوهم في انصرافكم إلى الكعبة وفي تظاهرهم عليكم بالمجادلة، فإني وليكم أظهركم عليهم بالحجة والنصرة، واخشوني ولأتم نعمتي عليكم، عطف على قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، ولكي أتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم فتتم لكم الملة الحنيفية. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تمام النعمة الموت على الإسلام. قال سعيد بن جبير: لا يتم نعمة على مسلم إلا أن يدخله الله الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا أن يرزقنا الجنة وأن يتم علينا نعمته. ولعلكم تهتدون لكي تهتدوا من الضلالة، ولعل وعسى من الله واجب. قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم، هذه الكاف للتشبيه وتحتاج إلى شيء يرجع إليه. فقال بعضهم: ترجع إلى ما قبلها، معناه: ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا. قال محمد بن جرير: دعا إبراهيم عليه السلام بدعوتين، إحداهما قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، والثانية قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فبعث الله الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ووعد إجابة الدعوة الثانية بأن يجعل من ذريته أمة مسلمة، يعني كما أجبت دعوته بأن أهديكم لدينه وأجعلكم مسلمين، وأتم نعمتي عليكم ببيان شرائع الملة الحنيفية. النظر هنا في ما المشبه به، ما المشبه به، يعني يقصد: وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، وليتم نعمتي عليكم، هذه دعوة من دعوتي إبراهيم. كما أرسلنا فيكم، هذه الدعوة كما أرسلنا فيكم، هذه كانت الدعوة الأخرى لإبراهيم، فأجيب دعوة إبراهيم الثانية فيكم كما أجبت الدعوة الأولى. هنا النظر بينظر للمشبه به، وهذا كلام حسن جدا، كلام ابن جرير رحمه الله. يقول: فبعث الله الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ووعد إجابة الدعوة الثانية بأن يجعل من ذريته أمة مسلمة، يعني كما أجبت دعوته بأن أهديكم لديني وأجعلكم مسلمين، وأتم نعمتي عليكم ببيان شرائع الملة الحنيفية. وقال مجاهد وعطاء الكلبي: هي متعلقة بما بعدها. هنا بقى نظر للتعلق، التعلق في التشبيه ده بما بعد. وهو قوله: فاذكروني أذكركم، معناه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم فاذكروني. وهذه الآية خطاب لأهل مكة والعرب، يعني كما أرسلنا فيكم يا معشر العرب رسولا منكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آياتنا، يعني القرآن، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، قيل الحكمة السنة، وقيل مواعظ القرآن، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من الأحكام وشرائع الإسلام، فاذكروني أذكركم. قال ابن عباس: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وقال سعيد بن جبير: اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء. بيانه: فلولا أنه كان من المسبحين للابث في بطني إلى يوم يبعثون، هذا متوافق مع ما ذكره سعيد بن جبير في النعمة والشدة. بإسناده عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. بإسناده عن الحسن عن أنس قال: إني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد أنامل هذه العشر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، وإن هرولت إلي سعيت إليك، وإن سألتني أعطيتك، وإن لم تسألني غضبت عليك. قال بإسناده عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. بإسنادي عن عبد الله بن بصر قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. قوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، يعني واشكروا لي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية، فإن من أطاع الله فقد شكر، ومن عصاه فقد كفر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بالعون والنصرة. هنا يفسر هذه المعية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، نزلت في قتلى بدر من المسلمين، وكانوا 14 رجلا، 6 من المهاجرين، و8 من الأنصار. كان الناس يقولون لمن يقتل في سبيل الله: مات فلان، وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها. فأنزل الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، كما قال في شهداء أحد:

إن عظم الجزاء عند الله مع عظم البلاء، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة، اللي هو زي يقولوا ان هي شجرة الصنوبر، يعني ثابتة ما بتتحركش لغاية لما تقع مرة واحدة، لا تهتز حتى تستحصد. بإسناده عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر، فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. طيب نتوقف هنا إن شاء الله عند رأس الربع: إن الصفا والمروة من شعائر الله. كان في سؤال بالنسبة لذكر أهل المعاني، لعله يؤخرهم أبو عبيدة والفراء وابن دريد في الذكر بعد أهل التفسير. إحنا ده رأيناه في بعض المواطن، الجزم بأن هو يقصد مثل هذا، هذا يحتاج إلى استقراء، وإلا خلي بالك أنت أحيانا بيذكر، وده إحنا النهاردة مرينا عليه، ذكر عكرمة قبل ابن عباس، وعكرمة تلميذ ابن عباس، ذكر عكرمة قبل ابن عباس، فيعني ممكن يكون ذكرهم لما بيرد متأخرا مراعاة للرتبة دي، ممكن يكون مراعاة للتاريخ، ده إذا كان ذكرهم كده مضطرد فيه الكتاب، فيعني علشان يتقال منهجه كذا هذا يحتاج إلى استقراء عشان يقطع فيها. ما معنى كثرة عقبيه في تفسير اسم يعقوب؟ يعني أولاده كثيرين، يعني كل بني إسرائيل من نسل يعقوب. عقب يعني ذرية. قال قال ذكر تفسير الحكمة في الآية الأولى بفهم القرآن، وذكر في الثانية قيل السنة، فخالف بين الأقوال فيهما، فهل الأقوال فيهما واحدة؟ هو في الأولى أيضا ذكر السنة من ضمن الأقوال، هو في الثانية ذكر أقوال أقل، لكن في الأولى ذكر السنة أيضا من ضمن الأقوال، يعني لو تأملناها لو نظرنا فيها هنلاقيها كده. الفكرة في الجمع بين الكتاب والحكمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته، فبيبقى الأقوال مشابهة لبعضها البعض. لو الكتاب والحكمة مذكورين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حق مثلا إن هو شيء يتعلق بالأمة، يعني فإن هو يعني إن هو في مثل هذا يذكر إيه محاولة في التغير، يعني ما الذي بقى يقصد بقى هنا، ما الذي يقال في الحكمة، فهم القرآن، يقولون السنة، أو غير ذلك، يعني وضع الأشياء في مواضيعها، أو الأشياء التي تذكر في مثل هذا. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.